بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي صفحة 189 يقول: وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. فيقول: فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. هذا الكلام واضح. ثم يقول: وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي. يعني لماذا كان الأمر بالأعم يشمل الأخص، يدخل فيه الأخص، فخالفوهم، وهو أمر سيق من أجل تغيير الشيء بالصبغ، فقال فخالفوهم، فيكون أمرا بالمخالفة عموما، وهو أمر أيضا ويدخل فيه الأمر بالصبغ. وكذلك إذا رأى إنسانا يفعل محرما فقال له اتق الله، فهو أمر له بالتقوى، ويدخل تحت ذلك نهيه عن هذا الفعل المحرم، لأنه هو سبب ورود هذا العام. لماذا قلنا له اتق الله؟ أمرناه بالتقوى عموما التي يدخل تحتها فعل المأمورات وترك المحظورات. السبب الذي سيق من أجله هذا العام هو هذا الفعل المحرم أو ترك الواجب، فيكون داخلا فيه، لأن سبب ورود العام قطعي الدخول تحته. هذا أمر لا إشكال فيه. يقول: وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به. الآن قال فخالفوهم، هذا فعل أمر ولم يحدد نوعا من أنواع المخالفة، وإنما أطلق خالفوهم. يقول: الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي. الآن الأفعال منها ما يكون العموم فيه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. الصيغة صيغة عموم، والمعنى كذلك، عموم في اللفظ وعموم في المعنى. العام لفظا ومعنى، مثل ما إذا قلت الرجال، الرجال تقول الرجال قوامون على النساء، فأل دخلت على لفظة رجال، وهي جمع رجال، جمع رجل، فلما دخلت عليها ال المعرفة كان ذلك علامة على العموم، لأن ال التعريف صيغة من صيغ العموم اللفظية، فلما دخلت على هذا الجمع صار عاما. فالرجال قوامون على النساء، عموم الرجال، جميع الرجال قوامون على النساء. نعم. فالآن هذه الصيغة صيغة عموم، والمعنى عام، ليس هذا من العموم، من العام المراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، باعتبار أنه قالها رجل معين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاللفظ والصيغة عامة لكن المعنى ليس بعام، لا ليس هذا المراد. فإذن هذا النوع الأول من العموم ما كان ما اجتمع فيه الأمران، عموم اللفظ وعموم المعنى. النوع الثاني من العام وهو ما كان العموم فيه من جهة المعنى فقط، لا يوجد عندنا صيغة لفظية تدل على العموم، لكن المعنى يدل على العموم، المعنى يدل على العموم، وهذا كثير، وهذا هو الراجح من أقوال الأصوليين، أن العام كما أن له صيغة لفظية تدل عليه كذلك هو أيضا من جهة المعنى، فإن العموم يقع فيه وإن لم توجد صيغة لفظية تدل على العموم. ولهذا فإن التعريف الشائع للعام عند كثير من الأصوليين بأنه اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، أن هذا فيه نظر، والأحسن أن يعبر بعبارة تشمل العموم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لكن إذا قلنا هو اللفظ المستغرق ما يصلح له صار العموم يختص بالألفاظ، يعني لابد له من صيغ لفظية وهذا ليس بشرط والواقع يخالفه، وإنما نقول العموم هو ما استغرق كما قال في المراقي ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق، ما قال اللفظ المستغرق، لأن لفظة ما استغرق يكون الاستغراق من جهة الألفاظ ومن جهة المعاني. ولهذا القاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي قاعدة صحيحة لكن اللفظ غير دقيق. إذا أردنا أن ندقق في العبارة نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، وهذا الأمر الذي أذكره الآن أن العموم يكون من جهة المعنى ينحل به إشكالات كثيرة عنك. فعلى سبيل المثال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نجد أشياء كثيرة في أسباب النزول نقول عندها مباشرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والصيغة ليس فيها عموم، الصيغة ليس فيها عموم، الصيغة خاصة، واضح؟ ومع ذلك يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كان بعموم اللفظ والمعنى، سواء كانت الصيغة خاصة، سواء كانت الصيغة عامة أو لم يكن فيها عموم، لأن العبرة بالحكم الذي أقره الشارع عند خصوص السبب المعين. فالأصل أن هذا الحكم لا يختص بمن وقعت له هذه القضية، بل هو لكل المكلفين. ولو لم يكن هناك صيغة عموم عبر بها عنه، وهذا معروف. ولذلك نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، هذه العبارة الدقيقة. وأما العام فنقول هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق، ما نقول اللفظ المستغرق، لأن إذا قلنا اللفظ المستغرق فمعنى ذلك أن العموم يكون متعلقا بالألفاظ فقط، ما في عموم من جهة المعنى، وقلنا الواقع يخالفه. أسباب النزول التي لا صيغة فيها عامة احنا نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل يحضركم أمثلة من صيغ العموم من أسباب النزول التي لم يرد فيها صيغة عامة لفظية آيات حتى الأحاديث الواردة على سبب نعم أي صيغة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل كما جاء في عدد من الروايات الصحيحة، وجاء أيضا بسبب تحريمه جاريته، جاء هذا أيضا في رواية صحيحة. هل الصيغة فيها عموم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في عموم؟ أبدا. والسبب واضح، تحريم الجارية أو تحريم العسل. وماذا نقول عندها؟ نقول هذه نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جاريته أو بسبب تحريمه العسل، والعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فقد يأتي إنسان يقول إحنا ما نشوف صيغة عموم، وين صيغة العموم؟ نقول قلنا لك العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فهل هذا من عموم اللفظ؟ اللفظ خاص، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، واضح؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذا قلنا بأن سبب النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لربما امتنعوا من التصدق على بعض المشركين رجاء أن يسلموا، رجاء أن يسلموا، فأنزل الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هل فيها صيغة عموم؟ ليس فيها صيغة عموم، ليس عليك هداهم، فيكون هذا في كل مشرك في كل زمان ومكان، واضح؟ فالعبرة إذن بعموم اللفظ والمعنى. وهكذا في أشياء كثيرة نحكم فيها بالعموم وإن لم توجد صيغة من صيغ العموم. هنا قوله فخالفوهم، وين صيغة العموم اللفظية؟ تشوفون صيغة لفظية؟ وين صيغة العموم؟ حنا نقول هذا عام يدل على الأمر بالمخالفة من كل وجه، وين صيغة العموم؟ الصيغ اللي حفظناها وعرفناها الأصول أين هي؟ ترون صيغة عموم؟ أبدا. غاية ما نستطيع أن نقوله بأنه حذف المقتضى يعني المقدر، ما قال خالفوهم في اللباس، خالفوهم في الصبغ صبغ الشيب، ما قال خالفوهم في الهيئة الظاهرة، قال فخالفوهم، فحذف المقدر اللي يسمونه المتعلق. والأصل أن حذف المقدر يحمل على أعم معانيه، ما يحمل على معنى واحد كما في المراقي. والمقتضى أعم جل السلف، يعني أن أكثر السلف عمموه، فيحمل ما يحمل على معنى خاص، ما يقال فخالفوهم تقدر لي معنى خاص، تقول لي لا فخالفوهم يعني خالفوهم في الصبغ، تقول لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما عبر بهذه اللفظة الخاصة فقال فخالفوهم في الصبغ، تركها وحذف هذا القيد، ولم يذكر لونا من ألوان المخالفة، قال فخالفوهم، فدل ذلك على أن المقصود عموم المخالفة، مع أنه ما في صيغة لفظية هنا. نعم. وهكذا، فالعموم يكون في اللفظ ويكون في المعنى، في اللفظ وفي المعنى. يقول وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، يعني يوجب أن يكون السبب يدخل فيه لكن لا يخصص به إلا لدليل يجعله مخصصا بهذا السبب. يقول خروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه، فيشمل ما ورد لي ما ورد العموم بسببه ويشمل غيره أيضا. الله يقول مثلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. الآن هذه واردة بسبب الذين قذفوا عائشة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الصيغة صيغة عموم، والذين، الذين لسم الموصول من صيغ العموم، كل من يؤذي المؤمنين. لكن لو أنه آذاهم بسيارته، يوقفها على مدخل باب هؤلاء الناس ولا يستطيعون إخراج سيارتهم، وكل يوم يفعل لهم هذا، وكل يوم هم وكلموه ونصحوه ولا في فائدة. فاحتج عليه أحدهم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا. فله أن يحتج بهذا، فذاك ليس له أن يعترض ويقول هذه واردة بسبب خاص وهو بسبب الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها. نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. الرجل الذي قبل امرأة فأنزل الله عز وجل، لما جاء ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه وردت بسبب رجل قبل امرأة لا تحل له. طيب لو أن إنسان ما فعل هذا لكنه جلس يغني ثم تاب، ماذا نقول له؟ نقول له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا لو أن إنسانا كذب أو عصى الله بأي معصية، فنقول له هذا الكلام مع أنها واردة على سبب معين. فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. يقول: وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم ها هنا من جهة المعنى. هنا شيخ الإسلام يقول بأن ما ورد على سبب لا يحصر بهذا السبب. يقول: حتى على قول من قال إن العبرة بخصوص السبب، لأن هذا قول خلاف قول الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، بعض العلماء قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. شيخ الإسلام يقول هنا في مثالنا هذا: فخالفوهم، الأمر بالمخالفة حتى على القول بأن العبرة بخصوص السبب، فإن العموم أخذ من جهة المعنى. خالفوهم، لأننا فهمنا من تعبيره بالأمر بالمخالفة أنه قصد ذلك، أن المخالفة مقصودة مطلوبة له، وإلا لقال فاصبغوا. هو يتحدث عن قضية معينة جزئية، يهود النصارى لا يصبغون فخالفوهم. ليه ما قال فاصبغوا؟ فنفهم أن المخالفة مقصودة، وإلا كان ما عبر بهذه العبارة الأوسع. نعم. فيقول حتى على قول هؤلاء مع أن قول مرجوح، العبرة تبقى هنا أن المعنى دل على العموم، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي، لأن العموم هنا أخذ من جهة المعنى. يقول: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هذه الآن إراد اعتراض، وسيأتي الجواب عليه من وجوه، وافهموه جيدا حتى تفهم الوجوه في الرد. هو يقول الآن: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، والأمر بالحقيقة المطلقة يتحقق المقصود منه بأدنى ما يصدق عليه ذلك. مثلا الآن لو قلت اشرب وألزمتك بالشرب، اشرب، فشربت هذا الكأس كله، تكون قد حققت المقصود. لو شربت بئرا بكاملها تكون قد حققت المقصود، لو شربت شربة واحدة شفة واحدة من الماء تكون قد حققت المقصود. فالأمر بالحقيقة المطلقة الشرب يتحقق بأدنى ما يصدق عليه ذلك. إذا ألزمتك بالكلام قلت لك تكلم انطق، فقلت لي زيد، تكون قد حققت المطلوب ولا لا؟ تكون حققت، لأنه يصدق بأقل ما يصدق عليه أنه نطق. وإذا تكلمت بخطبة تكون قد حققت ذلك أيضا. وهكذا حينما يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا قال الإنسان في عمره مرة واحدة اللهم صل على محمد، من حيث الحقيقة المطلقة يكون قد حقق ذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة، لأنه أمر بالحقيقة المطلقة فتحقق ذلك ولو مرة بالعمر، على خلاف طبعا ليس المقصود الآن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوضح لك الحقيقة المطلقة ما المراد بها وكيف تتحقق. فالآن قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم، فهذا إنسان يريد اعتراض، يقول المخالفة الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، فإذا خالفناهم في شيء من الأشياء فقد حققنا مخالفة، ما أشبهناهم من كل وجه، أما المخالفة وجدت وهذا مقصود الشارع. عرفتم الاعتراض؟ هذه شبهة الآن، يقول واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوهم، فهذا أمر بالحقيقة المطلقة، فيصدق على أدنى مخالفة، مو بلازم نخالفهم من كل وجه، لو خالفناهم في جزئية من الجزئيات نكون قد حققنا المخالفة، حققنا ما أمر به الشارع، خالفناهم في شيء من الأشياء، ما طبقناهم 100%. شفت الأمر بالحقيقة المطلقة يصدق بأدنى أجزائها وأفرادها، مثل ما قلت اشرب، شربت شفة واحدة منه من هذا الكأس، فهذا تقول لك خلاص. فهنا نفس الشيء، الأمر بالمخالفة، فلو خالفتهم في أدنى شيء في الصبغ، صبغ الشيب مثلا في غير السواد، وشابهتهم في اللباس، وشابهتهم في لون العيون وفي شقرة الشعر، وشابهتهم في كل شيء، فهنا تكون الحمد لله، قال خالفوهم وأنا صبغت لحيتي والباقي لست مطالبا به. هذا الإيراد الآن، والجواب عنه اسمع شو يقول. يقول كذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يقول قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، متكلمون من الأصوليين وغيرهم أهل جدل، فيأتون ويجادلون، ولك هذا أمر بالحقيقة المطلقة ويكفي بأدنى ما يصدق على ذلك، صلوا عليه وسلموا تسليما يكفي في العمر مرة، ولا يكفي الصيغة المطولة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في حديث قيس بن سعد كيف نصلي عليك، لا يكفي، قل اللهم صل على محمد وبس، ومرة في العمر تكفيك تكون حققت المقصود. نعم، هنا يقول قلت هذا سؤالا إلى آخره، وجوابه من وجهين، أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة، قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، الثاني عموم الجميع لأفراده، الثالث عموم الجنس لأنواعه وأعيانه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الجواب من وجهين، الأول أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، لأن العموم ثلاثة أنواع. الآن عموم الكل لأجزائه وأبعاضه. الكل مثل الإنسان، الإنسان كل ولا لا؟ الإنسان كل، واليد بعض، والرأس بعض، والرجل بعض. فإذا قلت الإنسان فإن ذلك يعم ذلك جميعا، ولا يصدق على جزء منها أنه إنسان بمفرده، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا باجتماع ذلك جميعا، فاجتماعه يمثل هذه الحقيقة التي هي الإنسانية. اليد ما تسمى إنسان، واضح؟ وإنما الإنسان هو هذا بما فيه الروح والجسد، فمجموع هذا كله يقال له إنسان. فإذا خرجت الروح قيل له جثة، وإذا كانت الروح وحدها ما يقال لها إنسان، يقال روح. فلابد من الروح والجسد مع هذه الأجزاء والأبعاض، فبهذه التركيب الشامل يقال له إنسان. طيب، فهو يقول هنا الأمر بالمخالفة، أن الأمر بالمخالفة ونحو ذلك من أسماء الأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. عموم الجنس لأنواعه مثل ما لما نقول الرجال النساء، فزيد رجل، ومحمد رجل، وخالد رجل، وعبد الله رجل، فيشملهم هذا، هذه العبارة العامة عموم الجنس لأفراده، واضح؟ وكذلك إذا قلنا الحيوان فيدخل فيه الإنسان والفرس والإبل وما إلى ذلك من الأنواع يشملها لفظة الحيوان كما يقول المناطقة. فعموم هذا هو من قبيل عموم الجنس لأنواعه، إذا كان تحته أنواع مثل حيوان، تحته إنسان، فرس، جمل إلى آخره، فهذه أنواع. وقد يكون هذا الجنس يشمل الأفراد، مثل ما تقول إنسان يدخل تحته زيد ومحمد وإلى آخره، مثل ما رسمت لكم الأجناس القريبة والبعيدة، لاحظت؟ فشيخ الإسلام يرد على هذا، يقول له هنا فخالفوهم قد يكون العموم فيه من جهة عموم الكل لأبعاضه، لا من عموم الجنس لأفراده. ما الفرق بينهما؟ عموم الجنس لأفراده يمكن فيه التخصيص ولا لا؟ يمكن، سلمك الله، فيه التخصيص، ما يمكن فيه التخصيص إخراج بعض الأفراد؟ والمطلقات جنس ولا لا؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما أخرج الحوامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أليس كذلك؟ فهي خارجة عن المطلقات. وما أخرج الصغيرة والآيسة بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أليس كذلك؟ أخرج هؤلاء اليائسة، كيف تجد ثلاثة قروء؟ هي ما تحيض أصلا، والصغيرة ما تحيض، فكيف تجلس ثلاثة قروء؟ فإذا قوله والمطلقات يتربصن عام، أخرج منه بعض الأفراد، لكن عموم الكل لأجزائه لأبعاضه هل يمكن تخرج منها شيء؟ أبدا ما يمكن، هو ما يصدق عليه إلا بهذا. تقول لي إنسان، إنسان وما شاء الله فقط بس يد، تقول أنا أطلقت الإنسان وأردت اليد بس، أبدا ما يمكن، فلابد ما يصدق عليه إلا هذا مجتمعا. فهذا فرق بينه وبين عموم الجنس لأفراده، لأنه قد يخرج منها. ولهذا أمثال الرازي صاحب القوادح العشرة يشكك في النصوص، وأكثر ما يطعن المتكلمون في النصوص من جهة العموم، يقولون أكثر الشريعة عمومات والعام يرد عليه التخصيص، المطلق يرد عليه التقييد، هذا إذا ما ورد عليه النسخ وما ورد عليه إلا. وبالتالي يقولون هو ظني من جهة الدلالة ولو كان متواترا كالقرآن أو خبر التواتر، ما بقي شيء، كل شيء عندهم ظني. اللي يسلم من جهة الثبوت والإسناد من الظنية لأنه أحاد، ما يسلم من جهة الدلالة، فما بقوا شيء. ولذلك هنا شيخ الإسلام يرد عليه يقول العموم هنا مثل عموم الكل لأبعاضه لا عموم الجنس لأفراده، فخالفوهم لا يمكن أن تتحقق المخالفة وأنت تشابههم في بعض الوجوه، ما يمكن. تقول لي والله أنا مخالفهم لأني صبغت الشيب فقط لكن لابس لي جنس ولابس كبوس وحاط لك عدسات زرق ومشقر لي شعرك ولابس لي سلسلة في عنقك وسير في اليد وتتكلم بلهجتهم وتلوي اللسان لويا أو ليا بنبرتهم القططية أو بلغتهم القططية وتفتخر بهذا وتعتز فيه، وبين كلمة وكلمتين جايب لي مصطلحات إنجليزية لتقول للآخرين أنك تعرف ما شاء الله ثقافة هؤلاء الناس الراقين المتحضرين، نعم، ما علم أنها خيبة. فأقول هذا لا يمكن أن يقال إنه حقق المخالفة لأنه صاب غير للحيته، عرفت؟ والباقي ما شاء الله صابغ لحيته وطالع بصورة شيطان من الشياطين، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فهذا لا يمكن. ولا تجينا مره لابسه لبسهم وزيهم وحالتهم وتقول والله أنا خالفت المشركين، أنا خالفتهم، خالفتهم في إيش؟ قالت والله أنا فيني شيب هنا وأصبغ بالأشكر. ما شاء الله ما شاء الله. هل هذه يقال أنها فعلا حققت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم؟ لا يمكن أن يقال ذلك، لأن المخالفة لا بد أن تكون من كل وجه، فلا يتحقق ذلك بمخالفتهم بوجه واحد. ولهذا يقال هذا من قبيل عموم، هذا يشبه أن يكون من قبيل عموم الكل لأفراده بأبعاضه لا عموم الجنس لأنواعه. شفت؟ هذا الوجه الأول، يقول عموم الكل لأجزائه، لأن العموم ثلاثة أنواع. يقول عموم الكل لأجزائه مثل ما قلنا الإنسان وجه ويد ورأس إلى آخره، وإذا قلت يد يدخل فيها الكف والأصابع، وإذا قلت الوجه يدخل فيها الجبهة والفم والخد وما إلى ذلك. يقول الأول عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، يعني إذا قلت إنسان ما يصدق على اليد إنها إنسان حالها. الثاني عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، إذا قلت الرجال هذا عموم الجميع، إذا قلت مثلا إذا قلت الرجال هذا عموم الجميع، أو هذا يكون من الثاني اللي هو عموم الجنس لأنواعه وأعيانه، لكن يمكن نمثل له نقول الرجال هو في الواقع جنس باعتبار ما تحته، لكنه ممكن يكون من قبيل عموم الجميع لأفراده، ويدخل فيه أيضا أشياء ليست من صيغ العموم مثل العدد يشمل عشرة، يشمل الأفراد الذين تحته، جاءني عشرة، فهذا عموم الجميع لأفراده وإن لم يكن من صيغ العموم. وكذلك صيغ العموم مثل قلت الرجال فيشمل زيد وعمر وخالد وصالح، وكذلك أيضا نعم. أما يقول عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده، هذا يشبه العموم على كل حال. ويمكن أن نقول حيوان يدخل تحتها إنسان، فرس، جمل إلى آخره. ويمكن نحمل كلام شيخ الإسلام أيضا على صور أخرى باعتبار هذا التفريق الذي ذكره، عموم الجمع عموم الجميع وعموم الجنس. هنا يشرحها على كل حال يمكن نأخذ أمثلته. يقول: فالأول عموم الكل أجزائه في الأعيان والأفعال والصفات. شوف، مو بس الأعيان، الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله: اغسلوا وجوهكم. هذا عموم إيش؟ أعيان ولا أفعال ولا أوصاف؟ أعيان، الوجه عين من الأعيان، ما هو بصفة، صح ولا لا؟ أي نعم. يقول: فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزءه. نعم، طيب، انتفاء المسمى لانتفاء جزءه، لأنه غسل الخد فقط وترك الجبين مثلا، فما يقال غسل وجهه، لانتفاء المسمى لانتفاء جزئه. يقول: كذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي فصلى ركعة واحدة، هل يقال أنه صلى؟ صلي، صلى ركعة ما هي وتر. الآن قلنا صلى العشاء فصلى ركعة واحدة، يقول أنا صليت. الأمر المطلق هذا أمر بالحقيقة المطلقة، ويصدق على أدنى جزء منها، وأقل الصلاة ركعة. يقول: لا، ما صليت، لم تصلي. فهذا من باب عموم الكل لأجزائه. جيد، فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسره. كذلك المخالفة، خالفهم في شيء ووافقهم في شيء، لا يقال إنه حقق المخالفة، لابد أن يكون مخالفا لهم من كل وجه، لابد من هذا. مثل اللي صلى وترك بعض الصلاة، صلى وما سجد، صلاة بدون سجود، ترك بعضا منها، فمثل هذا يقال صلاة غير صحيحة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا، لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة. ما هو هذا؟ هذا معنى، هذا يفهم عربي. قلت أكرم زيدا، قال طيب أبشر بالخير، أعطينا هذا وتركنا، لا جبنا له غدا ولا جبنا له فراش ولا أنسناه ولا شيء من ذلك، كشرنا في وجهه وحطينا عنده كاس الماء هذا ورحنا تركنا. هنا الحقيقة المطلقة تتحقق بأدنى شيء منه، هذا إكرام؟ ذا أبدا. يقول: كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. إيش معنى هذا الكلام؟